إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث وكتاب منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل وكتاب التعريف بأهم مقسم السنن. ما زلنا مع الكتابين، كتاب التعريف باب الرخصة في ذلك، اللي هو انتهينا إلى الحديث العاشر، كلام عن عدم استقبال القبلة واستدبارها. قال حديث عيسى ابن أبي عيسى، عيسى الحضاب، عن نافع عن ابن عمر. نافع من أعظم الناس رواية عن ابن عمر ومن أتقن الناس. اختلف المحققون من يقدم في ابن عمر، هل نافع أو سالم، وهما سواء، يعني هما من الرجحان ومن القوة سواء. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى فقلت ذلك للشعبي، عيسى الحناطي، فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت. يقول ذكره على الشيخ الألباني رحمة الله عليه مجدد لهذه الأمة دماء، ذكره في ضعيف ابن ماجة فقال ضعيف جدا. قلت المستدرك بل الحديث صحيح أو حسن، ووجود عيسى بن أبي عيسى الحناط، وعامة يعني الاستدراك لو كان على طريقة علمية يعني الإنسان ينشرح صدره، لكن بالتخبطات هذه شيء مؤسف. يعني يقول قلت بل الحديث صحيح أو حسن، ووجود عيسى بن أبي عيسى الحناط هو ضعيف جدا في هذا الإسناد لا يضر متن الحديث، فكم من حديث صحيح بل متواتر وله طريق بل طرق ضعيفة وسائل وصل التعليق. يعني هذا كلام أول شيء نأخذه عليه. يقول الآن فكم من حديث صحيح بل متواتر وله طريق بل طرق ضعيفة وسائل وصل التعليق. أنا أقول الآن أنت بتتكلم عن إيش؟ هذا خط عشواء، كأن الرجل لا يتقن. هو بيقول كم من صحيح بل متواتر، طب ما احنا بنكتفي بصحيح المتواتر، ما له من الطرق الأخرى. يقول وله طريق بل طرق ضعيفة. يعني أنت الآن إيش تقول؟ أنت في محل الكلام على إسناد ضعيف، على إسناد ضعيف أنت تقارنه بالإسناد الصحيح وتقول الحديث صحيح والمتواتر، أي دلالة على الخبط الذي يريد الرجل. وأيضا كأنه يعني أنا أقول دائما الذي ينفرد بالإسناد دون العلم بالمتن فقه المتن ضعفه بيلوح في الأفق، لأن الحديث يرد متنا. وإن كان حاول الباشمهندس سامر أنه يعتزل له متنا، ما أرى أنا أعاتبه على ذلك، سأبين مكارة المتن في هذا الباب، لكن هو اصلا الفقه مؤثر. فالغرض المقصود هو يقول له طريق مطروق ضعيف وساتي. عيسى بن ابي عيسى الحناط لم ينفرد به، وده كلام خالفه البزار فيه وقال لم يروي هذا الحديث عن نافع الا عيسى بن ابي عيسى الحناط. هذا اول خطا وقع فيه، انه يقول لم ينفرد به، والصحيح انه قد انفرد عن نافع عيسى بن ابي عيسى عن ابن عمر في هذا الباب. يقول عيسى بن ابي عيسى بيقول هو ضعيف، نعم ضعيف، والحق ان عيسى ابن ابي عيسى عشان نكون فينا في يعني شيء من الانصاف، ان عيسى ابن ابي عيسى يعني قال عنه بعض العلماء انه لما حدث باليمامة كان ثقة وثقه، والحق ان الكلام كله في النظر على انه صحيح الكتاب، كان له كتاب، ها، لكن ايضا حتى عيسى وثق، والغالب عليه الضعف. قال الامام البخاري عيسى ابن أبي عيسى الحناط لا يشتغل الناس بحديثه، وأحمد لما سئل عنه وضعفه وقال لا يساوي شيئا، وأما الفلاس والنسائي قال عيسى بن أبي عيسى متروك. عيسى بن أبي عيسى الحناط متروك. الكلام على أيوب ابن عتبة إن هو قال إن أيوب ابن عتبة في حديثه عندما قال أخرجه عن مسند أمية في مسند ابن عمر عن حديث أيوب عن يحيى عن نافع عن ابن عمر، ويجعل هذه المسألة فيها المتابعة، وهذا أيضا دلالة على أنه إيش؟ على أنه لا يفقه ما معنى المتابعة إلا أن يكون له وجه في المصطلح كما سنبين. أما نتكلم عن الإسناد وعن المد ونبين أنه لا يصلح فيه أي شيء يعضده، هو انتهى موضوع. إحنا عندنا قاعدة قلناها وقالها الإمام أحمد، المنكر أبدا منكر. فأنت سترى الآن هو عيسى أمتنا عيسى ابن أبي عيسى قال أحمد لا يساوي شيئا، هذه كلمة لأحمد المعتدل يقول في الراوي لا يساوي شيئا، هذا إسقاط للرجل بجرح لا يندمل بحال من الأحوال. قال الفلاس وقال النسائي متروك. قال الإمام البخاري لا يشتغل الناس بحديثه، وقال ابن أبي عدي حديثه لا يتابع عليها متنا ولا إسنادا، يعني هو منكر الحديث، حديثه لا يتابع عليها متنا ولا إسنادا. فهذا بالنسبة للإسناد، فالإسناد علته عيسى بن أبي الحناط، هذا لو جئت بألف من يعني يقوم به لن يقوم به، وهو ما يأتي يأتي يأتي لرجل قعيد طريح الفراش ويأتي بأغبر من قعيد يريد أن يقوم به. عامة هذا في الإسناد. أما في المتن فالمتن فيه نكار، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. عندما تقرأ مستقبل القبلة إيش اللي فيها؟ لما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة، أي قبلة؟ الكعبة. طب هذا رجل طريح الفراش على مشارف الموت مجروح جرح لا يندمل بحال من الأحوال، يخالف الأحاديث التي ثبتت عن الرجال لاستقاط الأثبات كالشمس، ويقولون بأنه ما استقبل القبلة وكمستقبل بيت المقدس، أليس التكرار في المتن هذه؟ طبعا أخونا بشوان السامر حاول يتدخل ليلتمس العذر ويقول يمكن لنا أن نقول في الرواية وهو مستقبل القبلة تحمل على قبلة بيت المقدس أنك قبلة، وهذا كلام حتى كلام هذا خطأ فاحش أيضا، لأن الأصل أن القبلة لما نسخت لا يقال قبلة، صح ولا لا؟ ما يقال قبلة بحال من الأحوال، يقول كانت قبلة ماشي، لكن لما أنت ما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين اللي بيتكلم ابن عمر، صح ولا لا؟ وابن عمر هو الذي يعلم ما هي القبلة المنسوخة من النسخ، فلما يقول رأيت رسول الله في كنيفي مستقبل القبلة هي الكعبة، والنكارة هنا لأنه لم يستقبل الكعبة هو استدبرها، إذا النكارة في المتن مع وجود عيسى بن أبي عيسى وهو أيضا منكر الحديث، فكانت النكارة في المتن وفي الإسناد، فكانت النكارة في المتن وفي الإسناد. فإذا هذا لا يمكن أن يندمج بحال من الأحوال، مش ترقيع هنا الآن، لا تتسع الخلق على الراقع، لا يمكن تستطيع أن ترقعه. فالآن حتى إذا أراد أن يرقع ما يأتينا بخيط، ده بيرقع بالهواء، يعني هو الآن كما قلنا انتهى الموضوع. يعني احنا في بداية المسألة لما تكلمنا عن عيسى بالإسناد وتكلمنا عن نكارة المتن، دع أي كلام لأي أحد بقى يريد أن يحسن الحديث، الحديث لا يمكن أن يحسن على طريقة المحققين بحال من الأحوال، أما طريقة المتلاعبين فممكن، ممكن في كل شيء وارد، لكن هو يقول لم ينفرد عيسى بن أبي عيسى، قلنا البزار رفض ذلك وقال وانفرد به. طلب عندنا في مسند من مسند ابن عمر في اخراجه احمد، قال عن ايوب ابن عتبة عن يحيى عن نافع عن ابن عمر، عن ايوب ابن عتبة عن يحيى عن نافع عن ابن عمر، وانظر هل هذه متابعة ام لا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز بين الابنتين وهو مستقبل القبلة وهو على ظهر بيت، طبعا هو على ظهر بيت من؟ هو ابن عمر، يعني هذا الراوي نافع يقول ان ابن عمر كان على ظهر البيت وانا مستقبل قبلة على ابنتين. هذا المقطع بالضبط هو الذي يساوي مقطع ايش؟ حديث الصحيحين انه قال استقبل من مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. طيب لان هذه القصة كلها واحدة على انه ارتقى على ظهر بيت حفص. الغرض المقصود حتى هذه اين المتابعة الذي يقول بها؟ من الذي تابع عيسى؟ عيسى يحيى، يحيى ابن ابي كثير. تعالى في المتابعة هذا الذي قال فيها، أو مثلا أيضا المد في اختلاف، المد في اختلاف، لكن نقول لو نزلنا على قوله بالمتابعة، انظر هذه المتابعة تستقيم أن يرتقي بها أم لا. أيوب بن عتبة في الطريق إلى هذه المتابعة، في الطريق إلى هذه المتابعة أيوب بن عتبة، وأيوب بن عتبة تركه كثير من العلماء، أيوب بن عتبة يترك كما قال العلماء هو مضطرب الحديث يترك في يحيى بن أبي كثير، يعني حتى الذين وثقوه ضعفوه في يحيى بن أبي كثير، وإنصافا أنهم اختلفوا في رواياته من يمامة وبغداد، لأنه كان صحيح الكتاب فكان يحدث من حفظه فيخطئ، والغلط كان عليه كثيرا، حتى أن بعض العلماء الجبال قالوا بتحسين حديثه، لكن الحق أن أيوب قال العلماء باتفاق حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب، حديثه عن يحيى بن أبي كثير يغلط فيه فيترك في يحيى بن أبي كثير، وهنا أيوب يروي عن من؟ عن يحيى بن أبي كثير، فالمسألة لا تستقيم معه، يعني إذا أردت أن تجعله متابعة ونلي عنق النص ليكون متابعة لا يستقيم معك، لأن في الطريق إليه أيوب بن عتبة وهو يغلط في حديث يحيى بن أبي كثير، بل يترك في حديث يحيى بن أبي كثير، وطبعا يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، يعني ما في كلام فيه، لكن يحيى بن أبي كثير وإن كان ثقة ثبت فقد عنعن أيضا عن نافع، فقد عنعن، وهذه العنعنة ينظر فيها هل تمر ولا ما تمر، عامة الغلط المقصود هذه المتابعة ليس له فيها أدنى روح حتى يقول بالمتابعة لاختلاف المتن، وأيضا لأن الطريق إلى نافع طريق إلى يحيى المتابع الذي يزعم أنه متابع فيه أيوب بن عتبة وهو مضطرب الحديث في يحيى ابن أبي كثير، ناهيك على العنعنة التي كانت عن نافع. ثم ذكر للحديث شاهدا قويا، وهذا الحديث عن جابر أن السلام نهى أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بيوم مستقبل القبلة. تعال بقى أستاذ ثامر على ما تتابع فيه ابن عبد البر، هو الآن عندما نقول أنتم اعتذرتم له وهو يفرح جدا بالاعتذار، ثم سقطتم معه سقوطا مروعا، لما يستشهد هو هيستشهد بإيش؟ بما يوافق متنه، صح ولا لا؟ هنا يقول قبل موتي يبول مستقبل القبلة، أي قبلة؟ الكعبة. إذا ما تقال القبلة بحال من الأحوال إلا على الكعبة، لا يقال في المنسوخ أنها قبلة لأنه انتهى الموضوع، ليست قبلة هي، حتى لا يقال أنها قبلة، فالاعتذار اعتذار واه، يبقى سقطتم سقوطا مروعا هو الآن، الآن حتى منه هو الذي أسقطكم، لأنه لما أتى بالشاهد أتى بالشاهد على ما قلنا بما يعضد النكار الذي أخذناه عليه في المد، مفهوم؟ هذا هو. فإذا المد فيه النكارة والإسناد فيه النكارة فلا صح الكلام على عمتا. احنا أردنا بس حديث جابر صحيح، حديث صحيح صحيح، عمتا احنا أردنا فقط أن نفتح صدور الإخوة للمعنى الذي سيأتي من كثرة الوهم الذي سيقع فيه الرجل، لأن دائما إن كانت المراجعة والاستدراكات من أجل الاستدراكات تراه دائما يسقط سقوطا سريعا، المسألة مسألة لابد يكون فيها دقة علمية، ويكون الاستدراك ليس من أجل الاستدراك، أنت لو أردت أن تستدرك هتستدرك على أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل من الاستدراك عليه قال وضع في كتابه الذي قال هو إمام للمسلمين في حديث موضوع، ده من اللي بيقول هذا؟ ده صاحب ده تلميذ المذهب، ده ابن الجوزي الحنبلي هو اللي يقول بذلك، فأنت لو تريد أن تستدرك طبعا لا نوافقه على ما قال، لو تريد أن تستدرك هتستدرك، وأكثر الاستدراكات استدراكات خاطئة.